أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدعاء المذكور في حديث الملأ الأعلى، ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق، تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق، ثم إيه؟ دعاء: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، فإذا أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. هذه الدعوات قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام: تعلموهن فإنهن وادرسوهن، تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. وتعلموهن معناها نحفظها ثم ندرس معانيها إن شاء الله. وقلنا أن فعل الخيرات وترك المنكرات معناها الإتيان بكل ما طالبنا به الشرع الحنيف، لأن الشرع أمر بالمعروف وهي الخيرات، ونهى عن المنكر، بل من صميم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو من أعظم الدعوات كما قلنا بالأمس، ويحتاج إلى كثير من التأمل. فلما قال: وحب المساكين، حب المساكين، المحبة معروفة هي ميل القلب، ميل القلب للشيء وتعلقه به والنظر إليه بعين الإجلال والتكريم والتفضيل. والمحبة في الإسلام باب من أبواب الطاعة، بل من أوسع أبواب الطاعة. والإسلام، الإسلام كدين وكتشريع، يريد من المسلم أن يحكم الشرع في كل تصرفاته، ومنها أنك تشيل ورق الإيد، شيل يعني شيل معك من الظهر لحد العصر، هتنام ثلاث ساعات فتش في الورق واقلب واعدل وصور ووزع هالناس إن كان من المهم. يعني الإسلام لابد أن تكون له بصماته وآثاره على الإنسان المسلم، بمعنى على عقله، إن فكر يفكر بما يراه الشرع. لما يفكر بعقله كده يفكر، يقول أعمل كده ولا ما أعملش، يعرض فكره على الشرع ويشوف الكلام ده صح ولا مش صح، يفكر بالطريقة اللي تعجب الشرع. لما يتحرك يتحرك بالطريقة التي تعجب الشرع، لما يتكلم يتكلم بالطريقة التي يحبها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك لما يحب أو يكره لابد أن يحب أو أن يكره لما يوافق مقاييس الشرع الحكيم، بمعنى العواطف نفسها الشرع يتحكم فيها، مش نقول يتحكم، بلاش يتحكم فيها، الشرع يوجهها التوجيه السليم. لأن أنت بشر، والبشر له نزعات ونزوات ونزغات، قد يميل مع شيء يضره، الإنسان قد يميل إلى شيء يضره وإن كان في الظاهر منفعة. يعني هو الذي صاحب واحد عشان مصلحة دنيوية يقول لك يمكن يخدمني، ممكن أستفيد منه حاجة، يستفيد منه مال، يستفيد منه الثمر، يستفيد منه مكافأة، يستفيد منه يعين الولد، يشغل الولد، يعني يدخل لي واصلة في موضوع. هذه مصالح الأمور الدنيا. قد ينظر الإنسان إلى هذه المصالح لأنها هي الغاية فتعميه عن الغاية الكبرى. قد يميل إلى إنسان يقدم له خدمة لكن هذا الإنسان لا يرضى عنه الله. قد يميل أحدنا إلى إنسان عشان بيخدمني بيخدم البلد بلاش بيخدمني بيقدم مصالح للناس أحبه أحبه فإذا أحببته ربما كان حبه في سخط الله يبقى أسخط الله بحبه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركن معناها الميل بالقلب قلبك ما يميلش للظلام للظلمة لأن الظلمة يغضبون الله ويخالفون شرع الله ويزنون الأمور بميزان غير ميزان الشرع. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ربنا أنزل ميزان للحكام يحكمون به وللإنسان يمشي به في حياته يزن أموره بميزان الشرع. من ضمن موازين الشرع أنه يقول لك أحب كذا ولا تحب كذا. وانت لما ربنا سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين والله يحب الصابرين يحب المتقين يحب كذا معناها إيه؟ معناها أنت تبقى منهم وتحبهم أيضا. لما ربنا يحب الصابرين خليك صابر عشان يحبك ربنا وتخلق بالصبر عشان برضك تتخلق بأخلاق الله. كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في قرآنه وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محبة الخير وأهله محبة الخير وأهله من الإيمان. إذن الإيمان لا يكمل إلا بمحبة ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى حب المساكين فرع من فروع المحبة لأنه بعد شوية هيقول أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ده من ضمن الدعاء اللي النبي قال ادرسوه ونتمنى إن شاء الله ربنا يكرمنا ونوفيه حقه في هذه الأيام القليلة الباقية. وقد لا لوح يا رمضان بيديه يكاد أن يفارق المكان والزمان. نسأل الله أن يتقبل منا منكم الصيام والقيام والعمل الصالح أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. من هم المساكين؟ عشان وإحنا ماشيين في الطريق كده نعرفين بنحب مين. نقول لك وحب المساكين. المساكين في الشرع لهم في طريقتين لتفسير الشرع للمساكين. الطريقة الأولى لهم الناس الذين عندهم قلة في المال قلة في المال ودي شرحناها في ضمنا في وسط الكلام يعني وإن المسكين المسكين الذي أسكنته الحاجة يبقى فيه مسكين بسبب مادي أسكنته الحاجة في مسكين بسبب شرعي سكن قلبه من الخشية لله. ويفسر الشيخ هذا الكلام يبقى المسكين الذي أسكنته الحاجة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يؤبه له فيعطى ولا لا يسأل الناس ولا يؤبه له فيعطى من الصدقة. بمعنى أنه محتاج وفقير ما بيقولش الناس ادوني ما بيمدش يده للناس عفيف وكريم وما يحدش يمد يده للناس وفي نفس الوقت ما حدش أخذ باله منه قد يعني في مظهره مستغني بالله يظهر الغنى للناس. هذا الإنسان لا ينتبه له أحد فيعطيه من الصدقة هذا يعتبر مسكين. وكما بين الفقهاء وقلنا في لقاء سابق أن الفقراء والمساكين في القرآن مرة يذكرهم القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومرة يذكر المساكين بس ومرة بس يذكر الفقراء. فإذا انفرد إذا انفصل عن بعضهما يجتمع إذا افترق خلي بالك من القاعدة دي إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. قلناها قبل كده حاج محمد قلناها ما حضرتش لا تلقاك حضر أحضر أديك حاضر إن شاء الله. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني إذا اجتمع ذكر مجتمعين إنما الصدقات للفقراء والمساكين هم مذكورين هم الاثنين، يبقى المعنى مختلف، يبقى ده يفرق عنه. فأنا جابهم ذكرهم مع بعض، يبقى معنى الفقير غير الايه؟ غير المسكين. وقلنا الفقراء درجات، قلنا الكلام ده ده حضر الحاج محمد بن سعد الشبالي. يبقى إذا اجتمع أي ذكرا في القرآن أو الحديث يبقى المعنى مختلف، افترقا في المعنى. وإذا افترقا اجتمع إلا وذكرت آية أو حديث فيها الفقراء بس مش المساكين، يبقى تضم معاهم مين؟ المساكين. طيب للفقراء المهاجرين، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إذا ذكر الفقر فقط يجمع المساكين، وإذا ذكر والمساكين وابن السبيل يجمع يتضمن المسكين مين؟ الفقير والمسكين. ماشي يا عم عادل؟ أقول تاني ولا تقول هبل أنت؟ قول هبل أنت. إذا اجتمع بمعنى ذكر معا في النص القرآن أو الحديث، افترق أي في معناهم، يبقى ده يقصد به شيء فريق من الناس، الفقير غير المسكين. وإذا افترق يعني ذكر المسكين بس والفقير في آية ثانية، يبقى ذكر المسكين يشمل مين؟ الفقراء. وإذا ذكر الفقراء يشمل مين؟ المساكين. أقول ثالث ورابع؟ ماشي يا عمي حسام إن شاء الله. من هم المساكين؟ قال إذا أطلق المسكين غالبا يراد به من لا مال له يكفيه، من لا مال له يكفيه، فإن الحاجة توجب السكون والتواضع، أسكنته الحاجة، هو محتاج وفقير ومش لاقي حاجة، تلقاه دايما إيه خاشع وساكن كده ومكسور الخاطر يعني كثير. طيب بخلاف الغني فإنه يوجب الغنى، الغنى يوجب الحركة والنشاط، تلقى الغني دائما ايه عند حركة والنشاط، وربما يطغى في حركته ونشاطه، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. الغني معنوياته مرتفعة، لما الغني معنوياته مرتفعة شايف نفسه ان ايه خلاص يعني عند تحققت له الامال، واللي عاوزه هو بيعمل معاه الفلوس ومعاه الامكانيات ومعاه معرفش ايه، فتلقاه نشط كده ومنتفش، منتفش على عكس مين؟ المسكين والفقير، الجه ساكن ومنكسر. فإذا يفهم المسكين إذا أطلق في القرآن أو السنة وغيرهما معناه الذي أسكنته الحاجة للقلة. ولهذا إذا كان الغنى يورث الانتفاش والبطر، فإن شفت واحد منتفش وفيه بطر وفقير يبقى مذموم في الشرع. الغني شايف نفسه منتفش عشان ايه؟ احنا عنده مال وغني وعنده امكانيات. طب الفقير منتفش على ايه؟ يتبطر على ايه؟ ويتكبر على ايه؟ لما ما عندهش حاجه. يبقى الشرع ذمه الفقير المختال، الفقير المختال يذمه الشرع والله يبغضه، لان اذا كان ربنا اداك على قد على قد حالك امشي على قد حالك. متكبر على خلق الله ليه؟ ويعني منتفش على ايه؟ ما فيش سبب يخليك تنتفش. اذا انت منتفش تكابرا، منتفش تعاليا، منتفش تصنعا، لان انت معنوياتك اساسا مش كده. ممكن يعيش عزيز النفس يبقى فقير وعزيز النفس عفيف وعنده عزه نفس، ما يمدش يد لحد، ما يحبش حد يذله، ولو هديني صدقه او يذلني مش عايزها، ولو ها مثلا يخدمني خدمه او يذلني مش عايزها، دي عفه نفس وعزه، وده من خلق المؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعتز بدينه، يعتز بشخصه، يعتز بخلقه، فما يحبش حد يتكبر عليه ولا تعالى عليه، إنما يذل نفسه لله ويذل نفسه للمؤمنين، كما قال القرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين متواضع بسيط منكسر مع أهل الإيمان، أعزة على الكافرين مع أهل الكفر، يبقى ما يذلهم يحطهم تحت رجليه، يخليهم يشعروا انهم هم اذلاء مهما كان غناهم وقوتهم وامكاناتهم. اشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفات اهل الايمان. يبقى يكون عزيز النفس بس ما تكبرش لما انت فقير، يعني خليك متواضع، لان التواضع يعني يلازم الحاجه والمسكنه. ولما كان المسكين عند إطلاقه يعني لما ذكر كده بصفة عامة كلمة المسكين لا ينصرف إلا من لا كفاية له من المال، وصى الله تعالى بإيثار المساكين وطعامهم الطعام، عشان المسكين اللي هو لما يذكر يبقى معناها اللي ما عندهش مال، يبقى لما يقول ربنا والمسكين وابن السبيل يفهم ان ربنا تعطي، عاوزك تعطي، تعطي مين؟ الذي لا مال له، بل يقصد عند ذكر النفقة او ايتاء وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل تمده بالمعونة وتده بالنفقة او بالعطاء من عندك، يبقى يقصد به الذي ما قل ماله. ومن يطعمهم فهو في عين الله من أهل الكرم والشرف، يمدحه الله كما قال في سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وذم الشرع أيضا من لا يحض على طعام مسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. دي حاجات يا ربنا مش عايزها، يعني ربنا يعني يذمها مع ان يصحش اهل الايمان مع ان يبقى عندهم هذه الاخلاق انهم يهينوا اليتامى او لا تحاضون على طعام المساكين. دي مظاهر من مظاهر المجتمع الفاسد، مظاهر من مظاهر المجتمع الفاسد الفاشل غير المتدين. خلي بالكم انها في اول النهار يعني دايب. عشان كده هو درس الظهر ما يشجعش الواحد يقعد، احنا لما منعنا الناس من النوم محدش بيجي في الجامع الحمد لله، والناس قليلين الحمد لله، والناس بيناموا مني الحمد لله برضه، يبقى نقلل وخلينا في درس العصر ان شاء الله. خليهم يناموا، نعمل ايه طيب؟ مش قادر الواحد يحكم نفسه في النوم يعني. لما انت من الفجر ما تنام من الفجر لحد الساعه 11 يا عم. سهران طول الليل ينام يسحر وينام شوية يسحر، لما إذا كان هو فيه اللي على المعاش واللي عمدة واللي نائب عمدة واللي نائب نائب العمدة، كل دول ما يناموش ليه؟ ما ينام في أي وقت والنوم مطلوب، واللي ناوي يجي الدرس ينام مخصوص، أهو ده أمر من أوامر الشرع. طالما أنت عاوز تحضر الدرس خد لك ساعة خوف فيها نفسك عشان تقول أحضر الدرس، مش يجتهد ويسرح يقول سطر البقرة وربط البهيمة وطار صرح البهيمة وحش مش عارف لمين وقال للعيال يعملوا كذا، ووضب المجاري الواد عشان آخر نهار يسقي بالمية، وقام اللي عليه في الغيط واهتم بالغيط تماما محمد ابن حسين ابن شعبان وشد حيله، ولما نيجي نسقي الإيمان ونسقي القلب ونسقي الروح بالحديث والقرآن يعمل لك خلاص، يبقى انتبه وصحي للبقرة وما انتبهش النفس عمل له ايه؟ اهتم بالبقرة مهتمش بنفسه، يأكل البقرة وما يغذيش نفسه، يأكل يقول لك ما هجيب لي لبن برضه، تشرب لبن أتغذي جسمك ما تغذيش قلبك وقلبه وعقله، العلم يغذي العقل والقلب والروح، إنما اللبن والزبادي والبرسيم والحندقوق وشوية البيام اللي نجاه والملوخية اللي حشى وسرح وفرحان جاب بلحتين عشان يفطر عليهم وياخذ ثواب، كله ده جميل بس ليس أقل أهمية من غذاء القلب والروح. غذاء القلب والروح فيه في العلم، في الآية، في الحديث، في الموعظة، لأن الموعظة يعني توخذ القلوب، تحيي القلوب، كما قال لقمان زي ما أنت بتقول الزرع يحيى بالمية، لقمان قال إن الله يحيي القلوب بوائل الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء، بوابل الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء، القلب يحيى بالعلم كما تحيي الأرض بالمطر وبالمية، الإنسان يحيا بالعلم مش بالأكل والشرب. أكل والشرب زي ما قلنا الصرصار بيأكل والغنم بتأكل والبهيمة بتأكل والكافر بيأكل والمشرك بيأكل واللي بيعبد البقر بيأكل، كله بيأكل وصحتهم أحسن من صحة المؤمن، وفيهم نظرة النعيم الدنيوي، لكن فيهم ظلمة الكفر وظلمة الشرك. هؤلاء يأكلون ويتنعمون، لكن أهل الإيمان غذاؤهم فيه في الطاعة، في القرآن، في الذكر، في العلم، عشان كده يبقوا قريبين من الله، لأن الله عليم سبحانه وتعالى وحكيم. إذا كان هو عليم وحكيم يبقى يحب أهل العلم، يحب طلاب العلم، طلاب الحكمة، كلما تطلب العلم كلما تكون قريب من العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء يخافون ربهم ويخشون ربهم وهم القريبون من ربهم. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن، ما يستويش أبدا، ما يستويش في عين الله، ما يستويش في عملهم. والعمل نفسه لو الاثنين عملوا عمل، واحد عنده علم واحد عنده علم، اللي عنده علم يعمل عمل يتقنه ويحسنه ويفهم معناه ويؤدي بالطريقة الأكمل. ما الذي ليس له علم؟ ما حضرش مجالس علم، يؤدي العمل ولا يحس به ولا يؤديه على الصورة التامة ولا كأن عمل حاجة، أداء يعني آلة تقوم وتقعد والسلام، في صلاة في قيام في حج في عمرة، يروح العمرة ويجي تقول له عملت إيه، شوفت الحاجة الفلانية، يقول لك هي إيه، إحنا رحنا كل الأماكن، جاي من الحج ربنا يعطينا جميعا ويعطيكم، جاي من الحج يقول لك شفت الحاجة الفلانية، يقول لك إحنا شفنا كل حاجة، مش عارف الحاجة دي. هو مش قلت لكم واحد حج ثلاث مرات بعدين يقول له انت يعني اخبار الحجر الاسود ايه؟ وصلت للحجر الاسود يعني قبلته؟ مستحب ان الانسان يقبله، كان الجو هذا كده يقترب من الحجر الاسود ويقبله، لانه يد الله في الارض، كانك قبلت يد الحق تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، يد الله في الارض الحجر الاسود تقبله تبقى قريب من الله. قلت له عامل حج، كان حج حجتين والثالثه تقريبا، قبلت الحجر الاسود، قال له هو مش حجر، قلت له امال ايه؟ قال لي ده زي البيت عالي كده وكبير وعالي. يتكلمنا عن الكعبة، حج ثلاث مرات، انت عارف الفرق من الكعبة والحجر الأسود؟ الحجر الأسود فرق من اللي ايه؟ من الكعبة، كعبة مربعة مبنى ضخم 12 متر ارتفاع، في كام متر ارتفاع طول وعرض، مبنى ضخم نشوف الحمد لله كل يوم في القنوات الفضائية، يعني ربنا متعنا بها من خلال القنوات، ودي من فضائل العلم، ونسأل الله الخير العلم وخير ما يأتي من به. علوم الدنيا من ضمنها التلفزيون والقنوات والكلام ده، نسأل الله أن يرزقنا خيرها ونعوذ بالله من شرها. من خيرها أنك تسمع القرآن وترى الحرم 24 ساعة وتشوف الناس اللي بتطوف 24 ساعة، للمبنى ده اسمه الكعبة. أنا بقول لك قبلت الحجر، الحجر ده جزء في الكعبة على الركن الشمالي، يعني اليماني أول وبعدين نشوف الشامي، فيه الحجر الأسود اسمه ركن الحجر الأشعث. انا بسال الحجر الاسد اللي هو قد كده، قال لي ده مبنى ضخم، مش حجار، ده مبنى ضخم. اهلا وسهلا. طب تقول لي ايه ده؟ تقول لي بحوضه؟ ما معنى بحوضه؟ ما نقدرش نقول بحوضه، يعني ايه بحوضه؟ فشلت يعني، رجعت لورا. زمان كان اللي يضرب يلعب العصايه كده، تعرفها انت دي؟ تعرفهاش، يلعب عصايه كده كنت ترجع لورا، يقول لي ايه بحوضه، ربما لها اصل باللغه بحوضه، انما يعني معناها فشلت، بدل تمشي قدام رجعت لورا. ما نقولش لا، ربما قبلت حجته، انما ما دام ما بتفاهم تجي فيه فرد انه حتى يتلذذ بالحجر الاسود، وعسى على الاقل يشير اليه ويتمنى القرب منه ويحب الكعبه، ينظر اليها ويستمتع بالنظر اليها ويسعد بها وبرؤيتها. الانسان بيتمتع لانه عنده علم، لما يقول له النظر الى الكعبه عباده، والنظر الى الكعبه يعني تنزل عليه الرحمه، لان الرحمه تنزل على المصلين وبعدين تنزل على الطائفين وتنزل على المصلين وتنزل على الناظرين الى الكعبه، حتى لو قعد ينظر الى الكعبه الرحمات نازله عليه. لو يفقه هذا يؤدي العباده والنسك باتقان وبلذه ويستشعر فيها المحبه ويستشعر فيها القرب من الله سبحانه وتعالى. ده الكلام، انما غير علم ولا حاجه، مش حاسس بالكلام ده، أهو راح وجاو السلام. هنا الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لذلك مجالس العلم هي رياض الجنة، والخطوة إليها خطوة إلى الجنة. ما سلك عبد ما سلك، يعني الإنسان إذا سلك طريقا إلى العلم فقد سلك طريقا إلى إيه؟ من سلك طريقا يبتغي فيه علما أو يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة، إلى الجنة. كل ما يقول راح احضر الدرس تستحضر ان انت هتاخد ثواب، تستحضر انك هتحضر من الملائكه، تستحضر انك هتنتفع بشيء ينفعك في عبادتك ويقربك الى ربك. هذه المعاني لو تحضر وتحضر مجلس العلم. عشان كده لما تكون ناوي تحضر العلم ما تنام في البيت، ما تنامش في الجامع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله صحيحه من ايه؟ على اله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال.